اتنين كبار ومعجزين، الصبح كلمة وقبل ما ننام كلمتين، مبقتش حاسة بنفس احساسك زمان، بقيت بحس ان اللي بينا خلاص روتين، حبيت حاجات شيء بسيط، بس الحاجات دي بجد ممكن تبني بيت، البنت تملك قلبها لو مرة جيت وفاجئتها بكم حاجة بس تقول لمين، ببقى طالبة حاجات بسيطة وانت بكمل عمري كله معاك مجاملة، صعب كل يوم انت غير في المعاملة، نفسي عايش جنبك في قصة حب كاملة، مش مجرد حب بس يعيش يومين، ليه بداية الحب دايما تبقى أحلى، تنشغل وبحر